وتحمل أثقال إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية يَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهَا